السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلاب أحيانا يسألون بعض الأسئلة خارج الدرس ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. من جملة الأسئلة سألني بعض الإخوة كيف نفعل أو كيف نعرف في التخريج من هو المتساهل ومن هو الإمام في النقد والجرح. وأنا قلت لكم في يوم من الأيام نقلت لكم قول البيهقي رحمه الله الذي يقول إذا صح الحديث أولون فلا نشتغل بتضعيفه فلا نشتغل بتضعيفه وأما إذا ضعفوا فلنا أن ندرس هذا الحديث لأن الضعف قد يزول الضعف قد يزول إذا عرفنا موضوع الضعف وقد لا يزول يعني قد يزول وقد لا يزول مثل حديث المدلس إذا عن يكون ضعيف إذا وجدنا التصريح فزال حديث المختلط سيء الحفظ إذا وجدنا متابعا له يزول هذا الضعف ويمكن أحد الأئمة ضعف هذا الحديث وقد وقفت على كلام يحيى بن سعيد القطان إمام في الجرح والتعديل ضعف حديثا لأن فيه تفرد أحد الرواة فضعفه لتفرده مع أنه ثقة ثم هو نفسه يقول ثم وجدت له متابعا فصح. شوف إمام واحد عرفت النقطة هذه. في البداية ضعف لأنه ما وجد له متابعا ثم يقول هو نفسه بعد فترة وجدت له متابعا إذن صح الحديث عندي هكذا يقول بخلاف لو صح الأولون حديثا فمعنى هذا أنهم ما صحوا هذا الحديث إلا لأن جميع موانع الضعف منتف عنه يعني ليس في تدليس ولا اختلاط ولا سوء الحفظ ولا تفرد ولا نكارة ولا شذوذ ولا جميع هذه العلل منتفي إذا انتفت جميع هذه العلل صح هذا الحديث. طيب كيف تضعيف أنت الآن؟ من أين تضعيف؟ ولكن السؤال هو ما من هم متقدمون ومن هم المتأخرون هذا واحد. ثانيا من هم متساهلون ومن هم أهل الجرح والتعديل هنا اختلاف. فعندنا قواعد وضعها علماء الحديث نحن نطبق هذه القواعد فمن طبق هذه القواعد نقبل قوله ومن لم يطبق ننظر في قوله. مثلا كلكم تعلمون لا يقبل الحديث إلا أن يكون رواته من الثقات الضابطين صح؟ يعني في حديث تعريف الحديث الصحيح من جملة الشروط أن يكون رواتهم من الثقات الضابطين ثقات تقول ثقات كيف يعرف ثقات؟ كيف يعرفونهم ثقات؟ ثقات يعرفون إما بالشهرة بالشهرة مثل الإمام مالك وأحمد وفلان وفلان أو بالتنسيس أئمة الحديث بأن فلان ثقة إما بالشهرة أو بالتنسيس بس هذا. طيب من لم يشتهر ولم ينس على توثيقه ماذا نقول فيه؟ مجهول يعني ما روى عنه إلا واحد ولم نجد فيه توثيقا من الأئمة إذا ما نقول ماذا نقول فيه؟ مجهول. طيب رواية مجهول هل نقبل؟ هذا هو السؤال. المجهول الذي لا يعرف فيه جرع. فالمتقدمون لما حكموا عليه بالجهالة فمعنى أنهم لا يقبلون حديث هذا الرجل لأنه عندهم مجهول. ولكن جاء ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم فقالوا لا، المجهول الذي لا يعرف فيه جرح لماذا لا نقبل؟ لماذا لا نقبل؟ ما دام هو مسكوت عن الجرح، مسكوت عن الجرح فنقبل حديثه. طيب على قواعد المحدثين هذا المجهول الذي لا يعرف فيه جرح هل هو ثقة؟ هل هو ثقة؟ لا، ليس بثقة، ليس بثقة، بل هو مجهول. والمجهول عند المتقدمين لا يقبل حديثه. ولكن ابن خزيمة وابن حبان كما قلت لكم قالوا لا، المجهول الذي لا يعرف فيه جرح يقبل. إذن عرفنا من هم أهل العلم أهل النقد والجرح ومن هم المتساهلون. نحن نقع أحيانا أو أنتم تقعون أحيانا في تسهيل حديث وتضعيفه الذين يشتغلون في هذا العلم. فمنهم من ترى أنه ينقل حكم المتأخرين، يقول صح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن كثير وفلان وفلان وفلان، وفي نفس الوقت يتجاهل ما قال به أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبخاري وأبو داود وابن حب نعم يتجاهل. هذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. يعني كيف تأخذ بأقوال متساهلين وتترك أقوال أهل العلم أهل النقد والجرح؟ إن كان لابد منه فعليك أن تدرس قولين، إما أن تقبل قول المتقدمين على الراجح، إن لم تقبل هذا فأقل شيء أن تقارن بين القولين. فما هو أقرب إلى قواعد التخريج فتقدم هكذا. هذا العلم إخواني كما قلت لكم هذا علم ليس هو علم الحفظ فقط، ما الحفظ يحتاج إلى الخبرة والممارسة، الخبرة والممارسة. هذه بعض الأشياء التي سئلنا عنها. كفاك هذا الشيخ هذا؟ طيب الله بسم الله. طيب الله شيخ نواصل الدرس في صحيح البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. باب الوقف للغني والفقير والضيف. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذوي القربى والضيف. باب وقف الأرض للمسجد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. باب وقف الدواب والكراع والعروض.

نقول إن شاء الله، لا نقول باليقين. ولو قتل في سبيل الله فلا نقول باليقين، إنما نقول إن شاء الله. وأما بالإجمال فنقول، أما بالإجمال فنقول من قتل في سبيل الله فهو في الجنة بالإجمال لا بالتعيين. طيب، أهو باليقين ما نصير إن شاء الله، قل زيد كلمة إن شاء الله، إذا قلت إن شاء الله خلاص انتهيت. أما باليقين فلان شهيد هكذا هكذا، لا إن شاء الله. ومعنى شهيد، ما معنى شهيد، ما معنى شهيد؟ شهيد أي الشاهد، كأنه حاضر، كأنه لم يمت وهو حي يرزق، هذا معنى الشهيد، شهيد. فلهذا قلت كلمة اصطلاحية إسلامية ما كانت معروفة قبل الإسلام. نعم، الغزو، ما نقول جهاد إذن، الغزو كان معروفا قبل الإسلام، يعني كان في اليهودية الغزو. نعم هذا صحيح، في التوراة تجد فيها نصوص كثيرة لمحاربة أعداء اليهود، فلذلك دخل بعد موسى عليه السلام بنو إسرائيل كغزاة في فلسطين، كغزاة دخلوا كغزاة. ولكن كلمة الشهيد هذه ما كانت معروفة لا قبل الإسلام ولا في غير الإسلام بعد الإسلام، إنما هذه كلمة خاصة نعم للمسلمين. شهيد معناه شاهد، معناه حاضر، كأنه حي يرزق، أو أنه يشهد الملائكة عند خروج روحه، يشهد الملائكة، ملائكة الرحمة، في ملائكة الرحمة تعرفون هذا، في ملائكة الرحمة وفي ملائكة العذاب، فالشهيد يرى ملائكة الرحمة عند خروج روحه. والشهيد أيضا يرى مقعده من الجنة، يشهد مقعده من الجنة. والشهيد أيضا من يشهد لهم الملائكة بالجنة، والشهيد أيضا من شهد لهم الأنبياء بأنه هذه معاني كلها معنى الشهيد. فلهذا قلت هذه المعاني ما كانت معروفة قبل الإسلام، عرفت النقطة هذه؟ يعني في الجاهلية ولا في اليهودية ولا في النصرانية هذه كلمة بهذا المعنى ما كانت معروفة قبل الإسلام، ولا هي معروفة في غير المسلمين، في غير المسلمين. فلذلك لا نستطيع نقول لغير المسلم في أي شكل أنه شهيد. ولكن سبحان الله في قرنين من الزمان الماضيين لما استعمر الأوروبيون بعض البلاد الإسلامية وخرج أهل البلد، خرج أهل البلد إيش؟ لمحاربة الاستعمار، صح؟ فمن أهل البلد من كانوا من المسلمين ومن كانوا إيه؟ غير المسلمين، سيد أم لا؟ مثل الجزائر وليبيا وتونس والهند، أنام ما تعرفون هذا؟ يعني منهم مسلم ومنهم غير المسلم. فماذا نقول في هذا؟ الذي قتل من المسلمين قالوا هذا شهيد، طيب والذي قتل من غير المسلمين قالوا أيضا شهيد. هذه اصطلاحات متأخرة، يعني تطئيبا لخاطرهم، تطئيبا لخاطر. الآن اليوم غير المسلمين يستعملون كلمة الشهيد مثل ما يستعمله المسلمون، عرفت النقطة شيخ؟ هذا غير المسلمين أيضا يستعملون هذه كلمة اصطلاحية إسلامية التي معناها كما قلت لكم، هذه معاني كلها موجودة، هذا ما موجودة، هذا ما يعرف، هذا غير المسلمين يقول غير المسلمين بأي شكل قتل ما يكون هذه المعاني كلها، فهذه المعاني كلها موجودة في الشهيد الذي هو من المسلمين. أما غير المسلمين فالله أعلم بمصيرهم، هذا نترك هذا الأمر. ولكن في خلال قرنين من الزمان كما قلت